أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا في شرح مختصر الأخضري في فضائل الوضوء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفضائله التسمية والسواك والغسل والزائد على الغسلة الأولى في الوجه واليدين إلى آخر كلامه رحمه الله. فبدأ بذكر التسمية. هو ذكر هنا سبع فضائل للوضوء، وذكر غيره 11 فضيلة. سنذكر يعني ما الذي تركه مما ذكره غيره. بدأ بالتسمية، وقد أحسن رحمه الله، لأن التسمية هي أول أعمال الوضوء، والتسمية أن يقول بسم الله، وقيل بسم الله الرحمن الرحيم، لكن الذي جاء في المدونة، ظاهر المدونة أنه يقول بسم الله. والتسمية يعني شأنها عظيم، ولذلك شرعت في كل أمر ذي بال. وقد نص فقهاؤنا على 24 موضعا بالخصوص يتأكد فيها استحباب التسمية، فذكروا أنها تشرع في الوضوء كما ذكر المصنف هنا، وذكروا أيضا الغسل والتيمم وفي الأكل والشرب ويعني حكمها في عند الأكل والشرب سنة، يعني أقوى في الطلب من المستحب. حكمها في الطهارة كالغسل وكالوضوء والغسل والتيمم حكمها الندب أي الاستحباب، لكن حكمها في الأكل والشرب سنة. وتشرع عند الذكاة، ذكاة المأكول، ذكاة الحيوان المراد أكله. الذكاة يعني أشمل من الذبح. الذكاة يدخل فيها الذبح والنحر والعقر وما يموت به الحيوان. الذكاة عندنا أربعة أنواع، فالذبح كما نذبح الشاة، والنحر كما ننحر الإبل، والعقر والمقصود به صيد الحيوان الوحشي الذي لا يقدر على ذبحه أو نحره. فهذا يصاد بالسهام، يصاد بالرصاص، وبالاستعانة بالكلب، بكلب الصيد أو طيور الصيد الجارحة، ولها أحكامها ولها أبوابها في كتب الفقه. وما يموت به الحيوان المقصود به يعني مثل الجراد مثلا. الجراد يباح أكله، فبما يموت الجراد؟ إن كان يموت بنزع أجنحته فذاك، وإن كان يموت بطريقة يعني اعتاد الناس قتله بها قبل أكله فتلك هي ذكاته. فالتسمية واجبة عند هذه الأنواع الأربعة حتى يكون أكلها مباحا. فالتسمية على الذبيحة أو على الشيء المذكى على الحيوان المذكى في مذهبنا واجبة عند الذكر والقدرة، خلافا للمذهب الشافعي أنه أنها ليست واجبة وإنما هي مستحبة. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال تعالى. فالمهم أنها تجب عند الذكاء بشرط الذكر والقدرة. وكذلك ركوب الدابة وركوب السفينة، واليوم ركوب السيارة أو الطائرة، يتأكد استحباب أن تسمي عند الركوب. كذلك في دخولك لبيتك وخروجك منه، دخولك للمسجد وخروجك منه، مع الدعاء الوارد طبعا. في دخول المسجد هناك دعاء وارد، فتقول مثلا بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وفي الخروج تقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. والأدعية مثلا عند دخول البيت وخروجه موجودة ومعروفة في رسائل وكتيبات وكتب الأذكار. وكذلك عند لبس الثوب، إذا أردت أن تلبس ثيابك فيستحب لك أن تسمي الله. وكذلك في نزع الثوب، كذلك في إغلاق الباب وإطفاء وفتحه، وإطفاء المصباح، إطفاء النور وإيقاد المصباح كذلك. وكذلك إذا أراد الإنسان أن يعاشر زوجته فإنه يعني يستحب له أن يسمي حتى يبارك الله في ذريته. وكذلك بالنسبة للخطيب، إذا أراد أن يصعد المنبر فإنه يستحب له أن يسمي الله. كذلك تغميض الميت، تغميض عيني الميت إذا خرجت روحه وأراد الذي كان بجانبه أن يغمض له عينيه فإنه يسمي. كذلك عند وضعه في القبر يضع ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. وعند قراءة القرآن طبعا، هذا يعني إلا في سورة براءة فإنها غير يعني لا تشرع عند بداية براءة. وأما في وسط براءة، إذا بدأت من وسط براءة سورة التوبة، فقيل مستحبة وقيل مكروهة. هل قلنا يعني إما أن نقول بسم الله في أول الوضوء أو نكمل بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا فيه القولان يعني. والذي ذهب إليه الشيخ الدردير رحمه الله أنها تذكر البسملة كاملة إلا في الأكل والشرب والذكاة. وزاد الدسوقي في حاشيته على شرح الدردير لخليل، زاد يعني عند إرادة دخول الخلاء فإنها لا تكمل، لا يعني يكتفى على قولهم بسم الله. إذن في الآن في الوضوء، المهم أن في الوضوء يعني من فضائله التسمية. وقد ورد لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث ضعفه يعني الإمام أحمد وغيره، ويعني الذين يعني يقولون بصحته لا يأخذون بظاهره، ولكن يقولون المنفي هنا هو كمال الوضوء. وهذا وارد كثيرا في اللغة والشرع، وعليه أدلة كثيرة أنه ينفى الشيء ويقصد بنفيه نفي كماله. هذا وإن كان مجازا لكن له قرائن كثيرة تدل عليه. من ذلك هنا مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الأعرابي عن الوضوء قال له توضأ كما أمرك الله، والله تعالى لم يذكر التسمية. وأيضا ذكروا صلاة النافلة، يعني قال بعض علمائنا يعني إذا أراد الإنسان أن يدخل في صلاة النافلة فإنه يعني يستحب له أن يسمي، لأنه أمر جبار، وكذلك الطواف، كذلك إذا أراد النوم. فهذه هي المواطن التي يتأكد فيها استحباب أو طلب البسملة. ثم قال والسواك، الفضيلة الثانية السواك. والسواك هنا يعني هو اسم مصدر، يعني هنا ذكره هو بمعنى الاستياك، استاك الرجل مصدرها استياكا، أما السواك فهو اسم مصدر، والمقصود به أن يحك أسنانه بشيء يذهب رائحة الفم غير الطيبة، ويعني مثل الأراك، والأراك هذا من أحسن الأعواد التي يستاك بها، وقد ذكر كثير من الأطباء أن في عود الأراك مواد مفيدة للأسنان واللثة، وذكروا فيه أشياء كثيرة، لكن تحصل السنة بأي شيء يعني ينظف الأسنان ويطيب رائحة الفم. نعم، ويعني فهو من مستحبات أو من فضائل الوضوء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلازم استعمال السواك كثيرا، حتى إنه في الاحتضار طلب السواك عندما نظر إلى السواك في يد عبد الرحمن ابن أبي بكر، فعرفت عائشة أنه يرغب فيه فأخذته وقضمته ولينته بأسنانها، ثم يعني أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستاك به كأشد ما يكون الاستياك، لأنه سيلقى ربه عما قريب، صلوات ربي وسلامه عليه. ويعني فإن لم يجد يعني إن لم يجد هذا ولا ذاك، قال يعني بعض علمائنا يكفيه الإصبع أو كثير منهم يعني. أما الخلاف هو بينهم فيما لو وجد غيره، لو وجد عود الأراك هل تحصل السنة بالإصبع؟ كثير منهم يقولون لا تحصل السنة بحك الأسنان بالإصبع في وجود الأراك أو غيره مما يعني ينظف الأسنان، لكن إن لم يوجد السواك الأراك ولا غيره مما يستاك به فيكفيه الإصبع. نعم، والاستياك لا يكون بعد الوضوء، إنما يكون قبله أو في وقت المضمضة. وقد ذكر يعني بعض العلماء كيفية إمساك السواك، وهو أن تمد الإصبع الخنصر، الإصبع الصغير، تمده وتضع طرف السواك الخلفي عليه، ثم تضع فوق السواك الإصبع البنصر والوسطى والسبابة، الثلاث الأصابع التي في الوسط تضعها فوق عود الأراك، ثم تضع الإبهام أسفل رأس السواك، الطرف الأسفل، الطرف الذي تريد أن تحك به الأسنان. كذلك قالوا أنه ينبغي ألا يزيد طوله على شبر. ونعم، وإذا ثبت أن الاستياك بشيء، إذا ثبت الضرر في الاستياك بشيء فإنه يكره أو يحرم. لا نريد أن نذكر يعني بعض الأعواد التي سماها أو ذكرها العلماء الأولون، لأنه قد لا يكون ذلك ثابتا من ناحية الطب، وليس هناك دليل على أن لم يرد هناك نهي عنها يعني، فلا يعني نتكلف ذكر أسماء بعض الأعواد، ما ثبت فيه الضرر ينهى عنه. نعم، ويكفي في فضل السواك قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة، وهذه طبعا عند كل صلاة قيدها علماؤنا إذا كانت الصلاة قد تأخرت عن الوضوء. لكن إذا أنت توضأت ثم بعد الوضوء مباشرة جئت للصلاة فلا يشرع أن تستاك قبل الصلاة كما يفعل البعض الآن، ويستاكون في المسجد يعني بطريقة أحيانا لا تليق، ويتمسكون بظاهر يعني قوله صلى الله عليه وسلم لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، وهذا فيه ما فيه. ثم إن العلماء من الفقهاء والمحدثين يعني راعوا العرف وراعوا العرف العام والأدب العام، ولهذا حتى ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه يعني عندما بوب على موضوع السواك يعني بوب تبويبا يذكر فيه يعني هذا القيد الأخلاقي العرفي، يعني ذكر إذا لم يكونوا يحتشمون أو شيء من هذا يعني في تبويبه على باب استياك يعني الإمام بحضرة رعيته إذا لم يكونوا يحتشمون أو شيء من هذا يعني. ومما يذكر في هذا حديث أبي موسى عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يطرق بابه فخرج إليه والسواك في فيه كأنه يتهوع، يقول أع كأنه يتهوع، لكن هذا أيضا يعني يراعى فيه عرف الناس لأن هناك أشياء يعني تتغير بالعرف. فنعم المهم هذا السواك من فضائل الوضوء. ثم قال المصنف رحمه الله معددا فضائل الوضوء: والزائد على الغسلة الأولى في الوجه واليدين، ويقصد بها يقصد بهذه العبارة الغسلة الثانية والثالثة، فجعل الغسلة الثانية والثالثة فضيلة، وظاهر كلامه أنهما فضيلة واحدة. وقال بعض علمائنا كابن ناجي في شرح الرسالة أن كل منهما فضيلة مستقلة، الغسلة الثانية فضيلة والغسلة الثالثة فضيلة أخرى، ويقيد كونها فضيلة بكون الغسلة الأولى قد يعني عممت العضو بالماء، لكن إذا لم تعمم العضو بالماء في الغسلة الأولى وبقيت لمعة في العضو فإن الغسلة الثانية تعتبر مكملة للأولى ولا تكون فضيلة. ولهذا سبق أن ذكرنا يعني قول خليل: أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل، يعني إذا تركت لمعة في العضو وغسلتها في الغسلة الثانية ناويا الفضيلة فظاهر كلام خليل وكثير من الشراح أنه لا يجزئ كذلك لأنك نويت الفضيلة بينما يعني استعملتها في إكمال الفرض في الحقيقة. ثم قال رحمه الله ذاكرا الفضيلة الخامسة، قال: البداءة بمقدم الرأس، يعني يستحب للإنسان أن يبدأ بمقدم الرأس بل بمقدم العضو، يعني هذا ليس خاصا بالرأس. إذا أردت أن تغسل يديك إلى المرفقين لا تبدأ بالمرفق، لأن الله تعالى قال: وأيديكم إلى المرافق، يعني إلى هذه للانتهاء ليست للابتداء. معناها وأغسلوا يعني معنى الآية: واغسلوا أيديكم إلى المرافق، يعني من البداية اليد من الكف من الكفين أو من الأكف إلى المرافق. وليس العكس. نعم. ثم ذكر الفضيلة السادسة فقال: والترتيب بين السنن. الترتيب بين السنن، نحن ذكرنا أن الترتيب بين الفرائض هذا من السنن، ذكرناه في عدنا للسنن فيما سبق. لكن الترتيب بين السنن في نفسها، الترتيب بين السنن في نفسها هذا فضيلة. الترتيب بين الفرائض في نفسها سنة، والترتيب بين السنن في نفسها فضيلة، وكذلك الترتيب بين السنن والفرائض فضيلة أيضا. يعني من السنة أن تغسل وجهك قبل يديك إلى المرفقين، ومن السنة أن تغسل يديك إلى المرفقين قبل أن تمسح رأسك، ومن السنة أن تمسح رأسك قبل أن تغسل رجليك. هذا ترتيب الفرائض سنة. طيب السنن، نقول من مستحبات الوضوء أن تتمضمض قبل أن تستنشق، من مستحبات الوضوء أن تستنشق قبل أن تمسح أذنيك، هكذا من مستحبات الوضوء أن ترد مسح رأسك قبل أن تمسح أذنيك، ترتب السنن فيما بينها، هذا مستحب. وكذلك الترتيب بين السنن والفرائض، لو غسلت وجهك قبل أن تتمضمض وتستنشق فقد تركت فضيلة من فضائل الوضوء، لأن ترتيب السنن مع الفرائض مستحب آخر، غير ترتيب السنن فيما بينها، هذا مستحب أيضا. نعم. ثم قال: وقلة الماء على العضو. وقلة الماء على العضو، يعني تقليل الماء هذا من فضائل الوضوء ومن بركته، لأن وهذا فيه نهي عن الإسراف، لأن الإسراف كما قال ابن أبي زيد في الرسالة غلو، يعني تكثير الماء في الوضوء هذا غلو وبدعة وإسراف وهو مكروه. وقوله على العضو يعني قلة الماء على العضو، ليبين أن المقصود هو الماء المستعمل في الوضوء، لكن لا يكره ولا ينهى عن أنك تأتي لمكان فيه ماء كثير، كأن تتوضى من النهر مثلا أو تتوضى من حوض كبير، هذا لا يضر ولا يكره، وليس من المستحب أن تتعمد الأخذ من مكان أو من وعاء صغير، لكن المقصود الماء على العضو يعني الماء المستعمل في الوضوء. نعم. ولا يحد بمد أو صاع أو نحو ذلك، أو أن الماء يعني لا يعني يمر على العضو ولا يقطر مثلا، أو لا هذا يعني هذا يقول بعض الفقهاء تقليل الماء بلا حد، تقليل الماء بلا حد، وهذا يعني التقليل نسبي، يعني هناك الإنسان الضخم وهناك الإنسان النحيف وصغير البدن وهناك كثيف الشعر وهناك، فهذا يختلف من رجل إلى آخر أو من إنسان إلى آخر، رجلا كان أو امرأة، ولكن المهم أنه يجتهد في الاقتصاد في الماء وعدم السرف فيه. لكن لو أراد أن مثلا بعد أن أنهى الفرض ثم يعني أراد أن ينظف يده أو رجله أو وجهه فاستعمل ماء زائدا، هذا لا يدخل في السرف، يعني لأنه لم يستعمله في العبادة المشروعة. هذه العبادة يجب أو ينبغي أن نحرص على أن تكون موافقة للسنة قدر المستطاع. ثم قال: وتقديم اليمنى على اليسرى. تقديم اليمنى على اليسرى، هذا في كل عضوين منفصلين متباعدين، يسهل يعني يصعب غسل أو تطهير كل منهما، يعني أو يصعب تطهيرهما معا، هذا كاليدين والرجلين، بخلاف الأذنين. الأذنين يعني يسهل مسحهما دفعة، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فإن نكس الإنسان هنا فقد ترك فضيلة، غسل اليسرى قبل اليمنى، صح وضوءه وترك فضيلة. هذه هي نعم، هذه هي الفضائل السبعة. ما الذي تركه من المصنف رحمه الله مما ذكره غيره؟ البقعة الطاهرة، من فضائل الوضوء أن تتوضأ في بقعة طاهرة، في مكان طاهر. ومما ذكره غيره من الفضائل أيضا أن يكون الإناء عن يمينك، إذا كان الإناء مفتوحا، يعني أنت مثلا دلو أو كما نقول اليوم سطل أو إبريق مفتوح، يعني أو احنا نقوله مالقي مفتوح من فوق، تستطيع أن تغترف منه، فهذا من المستحب أن تجعله عن يمينك، بخلاف الأبريق الذي فيه أنبوب مقفل، يعني هذا تضعه عن يسارك لتصب منه، يسهل الصب على يدك اليمنى. ولعل هذا يعني يستدل له بعموم قول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وسواكه وطهوره وفي شأنه كله، فهذا يدخل في الطهور يعني. ولهذا أيضا ما سبق ذكره قبل قليل من غسل اليمنى قبل اليسرى، اليد اليمنى قبل اليد اليسرى، والرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى، هذا تيمم في الطهور أيضا. وكذلك يعني مما يستحب تخليل أصابع الرجلين على المشهور، على المشهور أنه مستحب، وقد سبق ذكر هذا في فرائض الوضوء، لأن تخليل أصابع اليدين واجب، بينما تخليل أصابع القدمين مستحب، وقيل إنهما فرضان، كلاهما فرض، وقيل كلاهما مستحب، لكن المشهور هو أن تخليل أصابع اليدين واجب فرض، وتخليل أصابع الرجلين مستحب. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يحفظنا من نزغات الشياطين، وأن لا يقطعنا عن العلم والعمل، إنه أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.